الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، الآية التي مرت معنا بالأمس ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، الحافظ ابن كثير رحمه الله مشى على قراءة النص ويعقوب، قال قرب بعض السلف ويعقوب وشرح الآية على هذا، ولم يتعرض لقراءة حفص ويعقوب، وانتصر لقراءة النص، قال ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، قال يعقوب من الموصين، من الموصين، وكان حاضرا، والآية تدل على أنه كان حاضرا، لأن الله تعالى وهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريتهم وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، والآية الثالثة بشرى بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، ولأن المعنى ولأن قراءة النص تفيد التأسيس، تفيد معنى مؤسس للآية التي بعدها، فتكون وصية يعقوب بعد ذلك. هذه الآية هي وصية إبراهيم، وصى بها إبراهيم بنيه، ومن جملتهم يعقوب الموصي. وأما وصية يعقوب ففي الآية التي بعدها، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، يعني كأنه يقول أما على قراءة الرف سيكون المعنى تأكيد، يكون المعنى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب وصى بها، وهذا الوصية قال إن اصطفى قائلين كل منه إبراهيم ويعقوب إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أيضا ذكر وصية يعقوب فقال إن كنت شهداء يعقوب، فيكون المعنى التأكيد والتأسيس، القاعدة أن التأسيس مقدم على التأكيد. يقول قرب بعض السلف، يقول إنها قراءة شاذة الآن، شوف الحيان ذكر يكتب قراءات، شوف يقولها، وكذلك شوف كلام القرطبي هنا فيها بغوي. أحسن الله إليكم. ابن كثير كأنه أشار إلى قراءة الرفع في أول كلامه. لا، وين شرح فيه؟ أحسن الله إليكم. كل شرح على نص. في أول كلامه أحسن الله إليكم قال أي وصى بهذه الملة وهي الإسلام لله، أو يعود الضمير على الكلمة وهي قوله أسلمت لرب العالمين، لحرصهم عليها ومحبتهم لها، حافظوا عليها إلى حين الوفاة ووصوا أبناءهم بها من بعدهم. هذا وصوا بها أبناءهم بعدهم، يعني إبراهيم وصى بها، لكن الكلام في الآية التفصيل في الآية إبراهيم وصى بها ويعقوب وصى بها، لكن هل وصية إبراهيم وصية يعقوب أولا ثم وصية يعقوب؟ هذا ما في إشكال، هذا وصى بها كلام مجمل، هذا ما شرع إليه في لأن كل معنى على قراءة الرفع وصى بها إبراهيم بنيه ووصى ويعقوب وصى بها بنيه قائلين إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ثم كرر وصية يعقوب فقال أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم، فيكون تأكيد، لكن إذا على قراءة النص يقول الحافظ يكون معنى التأكيد ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب من جملة الموصين قائلا إبراهيم إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ثم ذكر وصية يعقوب فقال أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، فيكون معنى التأسيس، هذا كلام الحافظ. شو كلام القرطبي عليه؟ مش كلام القرطبي. أول شيء شو اقتراحه الآن؟ هذا الشارذة من اللي قال الشارذة؟ هو قرأ بعض السلف، الحافظ اعتمدها. ها ذكر حسن قال قرأ بها بعض السلف واعتمد عليها، ما قال الإنسان. وعند المتأخرين أحسن عليكم القراءة التي لا يقرأ بها أحد من القراء العشرة يعتبرونها شاذة، يعتبرونها شاذة. ها طيب ما خالف. طيب وهذه قراءة نصفها هي غير متواترة، قد تكون متواترة ما ندري. شو أحسن عليكم أبو حيان. أبو حيان قال قرأ الجمهور ويعقوب بالرفع، وقرأ إسماعيل بن عبد الله المكي والضرير وعمرو بن فائد الأسواري بالنصب. كيف ما تكون شاذة؟ قرأ بها من؟ إسماعيل بن عبد الله المكي والضرير وعمرو بن فائد الأسواري بالنصب. فأما قراءة الرفع فتحتمل وجهين، أحدهما أن يكون هذا كلام أبو حيان. نعم. فأما قراءة الرفع. نعم. فأما قراءة الرفع فتحتمل وجهين، أحدهما أن يكون معطوفا على إبراهيم ويكون داخلا في حكم توصية بنيه، أي ووصى يعقوب بنيه، ويحتمل أن يكون مرفوعا على الابتداء وخبره محذوف تقديره قال يا بني إن الله اصطفى والأول أظهر. ويحتمل أن يكون مرفوعا على الابتداء وخبره محذوف. قراءة الرسول الأول. فأما قراءة الرفع فتحتمل وجهين، أحدهما أن يكون معطوفا على إبراهيم ويكون داخلا في حكم توصية بنيه، أي ووصى يعقوب بنيه، ويحتمل أن يكون مرفوعا على الابتداء وخبره محذوف تقديره قال يا بني إن الله اصطفى والأول أظهر. وأما قراءة النصب فيكون معطوفا على بنيه، أي ووصى بها نافلته يعقوب وهو ابن ابنه إسحاق. وأما قراءة النصب فيكون معطوفا على بنيه، أي ووصى بها نافلته يعقوب وهو ابن ابنه إسحاق. وابن يعقوب يأتي ذكر أسمائهم عند الكلام على الأصداد. طيب هذا كلام الحية قرطبي تكلم عليه. ذكرنا بالأمس بعض كلام. ذكرنا أمس بعض كلام القرطبي. هل ذكر القراءة؟ نعم. أحسن عليكم. قال وقرأ عمرو بن فائد الأسواري وإسماعيل بن عبد الله المكي ويعقوب بالنصب عطفا على بنيه، سيكون يعقوب داخلا في من أوصى. قال القشيري وقرئ يعقوب بالنصب عطفا على بنيه وهو بعيد، لأن يعقوب لم يكن فيما بين أولاد إبراهيم لما وصاهم، ولم ينقل أن يعقوب أدرك جده إبراهيم، وإنما ولد بعد موت إبراهيم. هذا رد الحافظ المرجوح. نعم. وأن يعقوب أوصى بنيه أيضا كما فعل إبراهيم، وسيأتي تسمية أولاد يعقوب إن شاء الله تعالى. هذا كلام قرطبي. نعم. طيب إذن القراءة معتمدة ليس الشاذة. البغوي قال البغوي رحمه الله يعني ووصى أيضا يعقوب بنيه الاثني عشر يا بني. وقبلها تكلم على قراءة في ووصى قرئ أيضا وأوصى. طيب وأوصى إيش بعد؟ قرئ وأوصى. أحسن عليكم. أقرأ من بداية. قرأ أهل المدينة والشام وأوصى بالألف، وكذلك هو في مصاحفهم. وقرأ الباقون ووصى مشددا، وهما لغتان مثل أنزل ونزل، معناه ووصى بها إبراهيم بنيه ووصى يعقوب بنيه. قال الكلبي ومقاتل يعني بكلمة الإخلاص لا إله إلا الله. قال أبو عبيدة إن شئت رددت الكناية إلى الملة لأنه ذكر ملة إبراهيم، وإن شئت رددتها إلى الوصية، أي وصى إبراهيم بنيه الثمانية إسماعيل وأمه هاجر القبطية، وإسحاق وأمه سارة، وستة أمهم قنطورة بنت يقطن الكنعانية تزوجها إبراهيم بعد وفاة سارة ويعقوب ويعقوب سمي بذلك لأنه والعيس كانا توأمين، فتقدم عيس في الخروج من بطن أمه وخرج يعقوب على أثره. ويعقوب سمي بذلك لأنه والعيس كانا توأمين، فتقدم عيس في الخروج من بطن أمه وخرج يعقوب على أثره آخذا بعقبه. قاله ابن عباس: وقيل سمي يعقوب لكثرة عقبه، يعني ووصى أيضا يعقوب بنيه الاثني عشر يا بني، معناه أن يا بني إن الله اصطفى اختار لكم الدين أي دين الإسلام، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون مؤمنون. وقيل مخلصون وقيل مفوضون، والنهي في ظاهر الكلام وقع على الموت، وإنما نهوا في الحقيقة عن ترك الإسلام. والنهي في ظاهر الكلام وقع على الموت، وإنما نهوا في الحقيقة عن ترك الإسلام، معناه داوموا على الإسلام حتى لا يصادفكم الموت إلا وأنتم مسلمون. وعن الفضيل بن عياض رحمه الله أنه قال: إلا وأنتم مسلمون، أي محسنون بربكم الظن. طيب. ثم روى حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. طيب. قال فصل منها قراءة قراءة صحيحة وليس نفس الشاذة معتمدة، فقل بأن الشاذة خطأ السبب تعتمد هذا قراء فلان وقراء فلان وقراء فلان فليس الشاذة ما على المصطلح أن كلام السلف اعتمدوا على اعتمدوها فسروا عليها كتاب الغزير. نعم، فتكون قراءتان قراءة النص، ولذلك الحافظ يعني اعتمد عليها في الشرح، قدمها كل الشرح لا على على على قراءة النص. وعلى كل حال نقول فيها قراءتان قراءة يعقوب هذه القراءة الأكثر، ويعقوب ويكون تكون جملة مستقلة ويعقوب وصى بها بنيه، وقراءة ويعقوب يكون داخل في بني إبراهيم يكون من جملة الموصين، وجملة وقراءة النص تكون الآية فيها تأسيس وصية إبراهيم مستقلة ثم وصية يعقوب مستقلة. وأما قراءة الرف فتكون الوصية فيها مكررة من جهة إبراهيم مؤكدة تأكيد من جهة يعقوب، فيعقوب قال ويعقوب وصى بها ثم قال إن كنتم شهداء فأكد، فيكون فيه تأكيد فيكون تأكيد من وصية يعقوب مؤكدة مرتين. نعم، قال هذا يكون ويعقوب لمشينا الآن على قراءة النص كما ذكر الحافظ، يقول قراءة الرفع ويعقوب والجمهور تكون جملة مستقلة ويعقوب وصى بها، والوصية صلية إبراهيم ويعقوب هي قال يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، كل منهما من إبراهيم ويعقوب وصى بني قائلا يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم ذكر الله تعالى وصية يعقوب مرة أخرى تأكيد، قال كم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد ونحن له مسلمون. وتقول الآية في قراءتان نعم صحيحتان. نعم أحسن الله إليك، وليس قراءة نص شاذة. نعم أحسن الله إليك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقلتم حفظكم الله قوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، أي ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة مع العمل بما فيهما، وذلك بتصديق الأخبار وتنفيذ الأحكام. يقول آمنا بالله وما أنزل إلينا أي ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة مع العمل بما فيهما، وذلك بتصديق الأخبار وتنفيذ الأحكام. وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى، وما أوتي النبيون من ربهم، أي نؤمن بذلك إجمالا لا نفرق بين أحد منهم، كما يفعل الكفار الذين يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، ونحن له مسلمون أي خاضعون منقادون له سبحانه. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، أي أن الكفار إذا آمنوا بمثل ما آمن به المؤمنون فقد حصلت لهم الهداية، وهذا هو المطلوب، وأنهم إن تولوا وأعرضوا واستنكفوا واستكبروا فإنما هم في شقاق. وقوله فسيكفيكهم الله، هذا وعد من الله عز وجل بكفايته لنبيه صلى الله عليه وسلم وأتباعه وحزبه. هذا وعد من الله عز وجل بكفايته لنبيه صلى الله عليه وسلم وأتباعه وحزبه، أي أن الله تعالى سيكفيهم شر أعدائهم إذا حققوا الإيمان وأخلصوا العبادة لله عز وجل وتوكلوا على الله حق توكله. وقوله وهو السميع العليم، أي هو السميع لأقوال عباده العليم بأفعالهم وسوف يجازيهم على ذلك. صبغة الله، أي يلزم دين الله، ومن أحسن من الله صبغة، أي لا دين أحسن من دين الله. ونحن له عابدون، أي خاضعون ذليلون منقادون لشرعه ودينه، عابدون له عبادة محبة وخضوع وذل. ثم قال الله تعالى قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. في هذه الآية أمر من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لأهل الكتاب أتجادلوننا وتحاجوننا في الله وهو إلهنا ومعبودنا بالحق وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا نخلصها لله عز وجل ونعبد الله سبحانه وتعالى مخلصين له الدين ولكم أعمالكم التي ارتضيتموها لأنفسكم وهو عدم الإيمان بالله ورسوله والإقامة على اليهودية والنصرانية بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فنحن براء منكم. قل أتحاجوننا، أحسن الله عليكم، قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. في هذه الآية أمر من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لأهل الكتاب أتجادلوننا وتحاجوننا في الله وهو إلهنا ومعبودنا بالحق وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا نخلصها لله عز وجل ونعبد الله سبحانه وتعالى مخلصين له الدين ولكم أعمالكم التي ارتضيتموها لأنفسكم وهو عدم الإيمان بالله وبرسوله والإقامة على اليهودية والنصرانية بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فنحن براء منكم وأنتم براء منا. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، أي هل تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا على اليهودية أو النصرانية؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ بل الله أعلم سبحانه. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، أي لا أحد أظلم ممن كتم الشهادة. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، أي هل تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا على اليهودية أو النصرانية؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ بل الله أعلم سبحانه. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، أي لا أحد أظلم ممن كتم الشهادة. فهل عندكم علم من الله حينما تصفون هؤلاء الأنبياء باعتقاد اليهودية والنصرانية؟ وما الله بغافل عما تعملون، تهديد ووعيد، فالله عليم بأعمالكم وأقوالكم ونياتكم وسوف يجازيكم على ذلك. اليهودية نصر بعد ذلك ما كان إبراهيم يهودية ولا نصرانية، إبراهيم وإسحاق ويعقوب قبله انتزل اليهود، إنما كانوا بعد موسى، النصارى أيضا زمن عيسى. فكيف يعني هذا من جهلهم وضلالهم يقولون إبراهيم وإسماعيل وإسحاق كانوا يهودا ونصارى؟ ولهذا قال تعالى وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده بعد إبراهيم، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانية ولكن كان حنيفا مسلما وما كان مشركين. أما وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده بعد إبراهيم، كيف يوصف إبراهيم وأبناءه اليهودية والإنجيل والتوراة ما أنزل إلا بعده على موسى وعلى عيسى؟ هذا من جهلهم وضلالهم. نعم. صلى الله عليه. تلك أمة قد خلت أي مضت، لها ما كسبت أي من الأعمال والأقوال والنيات، ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، وإنما تسألون عن أعمالكم، فلا ينفعكم الانتساب مع سوء العمل ولا الانتساب بدون عمل، ولا ينفعكم إلا عملكم، أما الانتساب وحده فإنه لا يفيد ولو كان الإنسان من أولاد الأنبياء. سيقول جاء في الحديث من بطأ به عمله لم يسر به نسبه، من أخره العمل ما يلحقه النسب. نعم. سيقول السفهاء من الناس، أي سيقول كل من اعترض على توجيه الله تعالى لنبيه الكريم إلى الكعبة المشرفة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وجه إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، ثم حولت القبلة إلى الكعبة، فاعترض المشركون واليهود وقالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، أي ما صرفهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، فرد الله عليهم بقوله قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، بيّن الله سبحانه وتعالى أنه جعل هذه الأمة وسطا أي خيارا عدولا، فدل على فضيلتها وخيريتها، ومن خيريتها وفضيلتها أنها ستشهد على الأمم السابقة، لأن الشاهد لا بد أن يكون عدلا خيارا، ولهذا قال سبحانه لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقوله وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم، أي إلا لنعلم علم ظهور، وإلا فهو سبحانه وتعالى عالم بالشيء قبل أن يكون. علم علم ظهور يترتب عليه الثواب والعقاب، مضاف يترتب عليه الثواب. إلا لنعلم علم ظهور يترتب عليه الثواب والعقاب، وإلا فهو سبحانه وتعالى عالم بالشيء قبل أن يكون. من يتبع الرسول، أي من يثبت على الإيمان ويستقيم على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، ممن ينقلب على عقبيه، أي ممن لا يتحمل التحويل فيرتد. وإن كان لا يرتد جماعة أما حول القبلة سد جماعة، نعوذ بالله. نعم. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، أي أن تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة صعبة وشاقة وشديدة لا يتحملها كثير من الناس، ولكن من هداه الله فإنه يسهل عليه أن يتابع الرسول عليه الصلاة والسلام وأن يقبل شرع الله ودينه. وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي ما كان الله ليضيع ثواب صلاتكم إلى بيت المقدس، إن الله بالناس لرؤوف رحيم، أي أنه سبحانه رؤوف بعباده رحيم بهم فلا يضيع أعمالهم. وفي هذه الآية دليل على أن الأعمال داخل في مسمى الإيمان، لأنه سمى الصلاة إيمانا، فيه الرد على المرجية، هذا مهم، ما أشير إليها هنا فيه دليل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، لأن الله سمى الصلاة إيمانا، فيه الرد على المرجية القائلين بأن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان. هذه من الفوائد. الله ثم قال الله تعالى اقرأ في هذه الآية دليل أحسن عليكم في هذه الآية دليل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان لأن الله سمى الصلاة إيمانا ففيه الرد على المرجئة وفيه الرد القائلين بأن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان على قلوبهم لسوء ظنهم بالله يعني يقول كيف يحول هذا مش الأسباب لماذا يحولها تراض على الله لماذا يحولها لماذا لم تكن من أول هذا تراضات كلها الواجب التسليم لله هم اعترضوا هذا سماه الله سفها من أول المشركين يعني سوء ظن بالله يعني هذا الخلاصة اللي حملهم على هذا سوء ظن بالله نعم أحسن الله عليكم ثم قال الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ورد في سبب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب قبلة إبراهيم وهي الكعبة فكان يقلب وجهه في السماء يتطلع ويرجو أن يوجهه الله إلى قبلة إبراهيم فأنزل الله قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وقوله وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره أي أينما كنتم في أي جهة من الأرض فولوا وجوهكم شطره أي جهته وقوله وإن الذين أوتوا الكتاب هم اليهود والنصارى ليعلمون أنه الحق من ربهم أي أنهم يعلمون أن الله تعالى سيوجه نبيه إلى الكعبة ولكنهم يتكاتمون فيما بينهم وقوله وما الله بغافل عما يعملون توعدهم الله تعالى بأنه سبحانه ليس بغافل عما يعملونه من كتمانهم للحق وكذلك من تشبه بهم وسوف يجازيهم على ذلك أتم الجزاء توعدهم الله تعالى بأنه سبحانه ليس بغافل عما يعملونه من كتمانهم للحق وكذلك من تشبه بهم وسوف يجازيهم على ذلك أتم الجزاء وقوله تعالى ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي شيخنا ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك الآية نعم الله رفيع خلطين ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين نعم مكتوب إيش بعد مكتوب ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك الآية الأولى اللي مرت ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك المصحف تأكد الآية الثانية من بعد ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك نعم أظن من بعد بس تأكد المصحف عشان تعدلها يقول الله تعالى ولئن اتبعت ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك أي أن من جحود أهل الكتاب وعنادهم واستمرارهم على الكفر لو أتاهم الرسول بكل حجة ودليل ما اتبعوه في قبلته فلا حيلة في من أراد الله فتنته وما أنت بتابع قبلتهم أي أنك مستمر على الحق الذي أنت عليه ولا يمكن أن تتابعهم على ضلالهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض أي أنهم أيضا فيما بينهم مختلفون، فكل طائفة لا يمكن أن تتبع قبلة الأخرى. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد الأمة، والمعنى أن من انحرف عن الحق بعد معرفته فعليه الوعيد الشديد، فإنه ليس هناك ولي ينصره ولا يدفع عنه عذاب الله إذا نزل به. الذي الآية الآن المصحف من بعد ما جاءك من العلم، من بعد نعم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. نعم هي الظاهر شيخنا من الظالمين، أي قال أي المتجاوزين لحدود الله، تفسيره من الظالمين المتجاوزين لحدود الله، الظالمين المتجاوزين لحدود الله وشرعه إنك إذا لمن الظالمين المتجاوزين لحدود الله وشرعه. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، أي أن اليهود والنصارى يعلمون علم اليقين صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ما جاء به هو الحق، كما أنهم يعرفون أبناءهم ولا يشكون في ذلك، أو كما يعرفون أبناءهم، وأن ما جاء به هو الحق. قال بعض اليهود قالوا نعرف نوت أكثر من نعرف أبناءنا، لأن أبناءنا قد يتصرر الشك، قد تفرق الشك إلى امرأته، وأنه لكن محمد صلى الله عليه وسلم لا تفرق الشك فيه، صلى الله عليه وسلم لا نشك فيه ما جاءنا في كتابنا أنه نبي الله، وأما أبنانا قد نشك، صلى الله عليه وسلم، لكن مع ذلك جحدوا الحق وهم يعلمون. نعم صلى الله عليه. وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، أي أنهم من شدة عنادهم يكتمون الحق مع علمهم به. وهذا من عدل القرآن، قال وإن فريقا منهم، لما يقولوا إنهم كلهم، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم، وهناك فريق آمنوا كما قال الله تعالى ليسوا سواء من أهل الكتاب والمتقين، هناك فريق آمنوا. هذا من عدل القرآن، إن الله تعالى لم يعمم حكمه، قال وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون، إذا هناك فريق يعملون بالحق، يعلمون الحق ويعملون به. نقول وهذا من عدل القرآن، وهذا من عدل القرآن، وهذا من عدل القرآن، ففيه دليل على أي أن فريقا منهم يعلمون الحق ويعملون به، والمعنى أن فريقا منهم آخر يعلمون الحق ويعملون به، تضافاري، وهذا من عدل القرآن. وهذا من عدل القرآن، أي أنهم من شدة عنادهم يكتمون الحق مع علمهم به، وهذا من عدل القرآن. لا بعد وإن فريقا منهم، وإن فريقا منهم، إيه بعد وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، أي أنهم من شدة عنادهم يكتمون الحق مع علمهم به، وهذا من عدل القرآن. نعم. الحق ففيه دليل على أن فريقا آخر يعلمون الحق ويعملون به، أو ففيه نعم. ففيه دليل على أن فريقا منهم يعلمون الحق ويعملون به، يعلمون الحق، وهذا من عدل القرآن. وفيه دليل آخر على أن وفيه دليل على أن فريقا لا بس ففيه ففيه نعم ففيه دليل على أن فريقا منهم آخر يعلمون الحق ويعملون به. نعم. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، أي ما جاءك من عند الله هو الحق فاثبت عليه أنت ومن اتبعك. فلا تكونن من الممترين، أي فلا تكونن من الشاكين في ذلك. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ولكل وجهة هو موليها، أي أن لكل أمة وجهة يتوجهون إليها، فلليهود وجهة وللنصارى وجهة وللمجوس وجهة، وقد هدى الله هذه الأمة للوجهة الحقة وهي الكعبة قبلة إبراهيم التي أرضاها الله. فاستبقوا الخيرات، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى بالمبادرة إلى الخيرات والمسابقة إليها قبل فوات أوانها. والخيرات عامة في كل ما أمر الله به وكل ما نهى عنه، وقوله أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير، أي أينما تكونوا في الأرض فالله قادر على جمع أجسادكم بعد أن تفرقت، وقادر على أن يعيد الذرات التي استحالت خلقا جديدا. سبحانه لا إله إلا هو. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، هذا أمر بالتوجه إلى المسجد الحرام، وفيه بيان الحكمة وهي أنه الحق من عند الله عز وجل. ولهذا قال تعالى وإنه للحق من ربك، وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم يرضاها. وقوله وما الله بغافل عما تعملون، فلا يغفل سبحانه وتعالى عن أعمال عباده، فهو منزه عن الغفلة والذهول والنسيان، بخلاف الآدمي فإنه يعتريه الغفلة والذهول والنسيان. نعم، لضعفه ونقصه، لضعفه ونقصه. فإن بخلاف الآدمي فإنه يعتريه الغفلة والذهول والنسيان لضعفه ونقصه. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. هذه الآية فيها الأمر بالتوجه إلى الكعبة، وقد ذكر فيها ثلاث حكم لتحويل القبلة إلى الكعبة. الحكمة الأولى قطع حجة أهل الكتاب من اليهود والنصارى، لأنه لو لم يوجهوا إلى الكعبة لاحتج عليه اليهود والنصارى وقالوا نجد في كتبنا أن هذا النبي قبلته الكعبة، فكيف لا يتوجه إلى الكعبة؟ فلما وجه إلى الكعبة انقطعت حجتهم، ولهذا قال سبحانه لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني، أي فلا تخشوا الظالمين واخشوني. والخشية خوف مع علم وتعظيم وإجلال، فهي أعلى من الخوف. والحكمة الثانية في قوله وليتم نعمتي عليكم، وهذا من إتمام الله النعمة على هذه الأمة وتوجيهها إلى القبلة التي هي قبلة إبراهيم وهي الكعبة المشرفة. والحكمة الثالثة في قوله ولعلكم تهتدون، أي ليهديكم الله سبحانه وتعالى إلى القبلة التي ضلت عنها الأمم السابقة. كما أرسلنا فيكم رسولا من الحكمة الثالثة. نعم الحكمة الثالثة. والحكمة الثالثة في قوله ولعلكم تهتدون، أي ليهديكم الله سبحانه وتعالى إلى القبلة التي ضلت عنها الأمم السابقة. نعم ليهديكم ولعلكم تهتدون، أي ليهديش لأي ليهديكم الله سبحانه وتعالى إلى القبلة التي ضلت عنها الأمم السابقة. نعم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. في هاتين الآيتين الكريمتين منة الله تعالى على هذه الأمة بإرساله هذا الرسول الكريم الذي يتلو عليها آيات الله تعالى ويزكيها ويطهرها من أدران الشرك والمعاصي والبدع ويعلمها الكتاب والحكمة، وأن الواجب على هذه الأمة تجاه هذه النعمة ذكر الله وشكره. ولهذا قال تعالى فاذكروني أذكركم، وذكر الله تعالى وذكر الله تعالى في القلب بتعظيمه وإجلاله وخشيته وخوفه سبحانه وتعالى، وذكره باللسان وخوفه ورجائه وذكر الله تعالى في القلب بتعظيمه وإجلاله وخشيته وخوفه سبحانه وتعالى وخوفه ورجائه سبحانه وزاد ورجائه وخوفه ورجائه سبحانه وتعالى. نعم الله عليك. وذكره باللسان بتمجيده وذكر الله تعالى في القلب بتعظيمه وإجلاله وخشيته بتعظيمه ومحبته بتعظيمه ومحبته. نعم أحسن الله عليك. وذكر الله تعالى في القلب بتعظيمه ومحبته وإجلاله وخشيته وخوفه ورجائه ورجائه سبحانه وتعالى. وذكره باللسان بتمجيده وتقديسه وتحميده سبحانه وتعالى والثناء عليه تقديسه والثناء عليه وتقديسه والثناء عليه. وذكره باللسان بتمجيده وتقديسه والثناء عليه وتحميده سبحانه وتعالى. وذكره بالجوارح باستعمالها في مرضاة الله عز وجل، ومن ذكر الله ذكره الله، ومن ذكر الله ذكره الله، ومن ذكر الله ذكره الله. وقوله واشكروا لي ولا تكفرون أمر من الله تعالى لعباده بالشكر وتحذير من الكفر، والكفر هو جحود النعمة وذلك بإنكارها وعدم قبولها. واشكروا لي ولا تكفرون أمر من الله تعالى لعباده بالشكر وتحذير من الكفر، والكفر هو جحود النعمة وذلك بإنكارها وعدم قبولها. أمر من الله تعالى لعباده بالشكر وتحذير من الكفر، والكفر هو جحود النعمة وذلك الشكر في القلب واللسان والجوارح يشرح إلى ما سبق بالقلب واللسان والجوارح. نعم وتحذير لهم من الجحود. واشكروا لي ولا تكفروني أمر من الله تعالى لعباده بالشكر بالقلب واللسان والجوارح وتحذير من الكفر، والكفر هو جحود النعمة وذلك بإنكارها وعدم قبولها. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. الوصف بإنكارها وجحودها وعدم قبولها أو صرفها بإنكارها وجحودها أو صرفها فيما يسخط الله ولا يرضيه، أو صرفها فيما يسخط الله ولا يرضيه، ضعف أو صرفها بعد وذلك بإنكارها وعدم قبولها بعدها، أو صرفها فيما يغضب الله من المعاصي والمنهيات. نعم، كفرا وكفر كن، نعم يكون هذا يكون أكبر وأكبر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء من الله تعالى وخطاب للمؤمنين، والخطاب موجه للمؤمنين، إما خير يؤمنون به أو شر ينهون عنه، كما قال بعض السلف، كما قال لك بعض السلف، قال بعض السلف ينسب إلى ابن مسعود: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين من فارعها سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. نسب هذا لابن مسعود ان نطلقها هكذا كما قال بعض السلف فقط. نعم. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء من الله تعالى وخطاب للمؤمنين، والخطاب موجه للمؤمنين، إما خير يؤمرون به أو شر ينهون عنه، كما قال بعض السلف، كما قاله أو كما قال ذلك بعض السلف. استعينوا بالصبر والصلاة، أمر بالاستعانة بالصبر والصلاة عند الشدائد، أو أمر بالاستعانة بالصبر والصلاة عند الشدائد والمصائب، إن الله مع الصابرين، أي معهم بعونه وتأييده ونصره وتوفيقه وتسديده، وهو سبحانه فوق العرش. وهذه بعية خاصة، وهو مع الناس كلهم، هذه معية خاصة، وهو معهم باطلاعه وإحاطته ونفوذ قدرته ومشيئته، وهو معهم بعلمه وإحاطته ونفوذ قدرته ومشيئته، وهذه هي المعية العامة، وهذه المعية العامة. نعم. السلام عليكم. وإن شتقل بقى مع الناس قل مع الخلق حتى يشمل غير الآدميين، مع الخلق كلهم. نعم. بعلمي وإحاطته، هذه معية خاصة بعلمي وإحاطته، هذه معية خاصة، وهو مع المؤمنين، وهو مع الخلق، وهو مع الخلق كلهم بعلمه وإحاطته واطلاعه ونفوذ قدرته ومشيئته، هذه المعية العامة. نعم. قوله تعالى إن الله مع الصابرين، أي معهم بعونه وتأييده ونصره وتوفيقه وتسديده، وهو سبحانه فوق العرش. ولا قبل. نعم. وهذه هي المعية الخاصة، وهذه معية خاصة، وهو مع الخلق كلهم بعلمه وإحاطته ونفوذ قدرته ومشيئته، وهذه هي المعية العامة. من قبل هذه المعية الخاصة، ما هي المعية؟ وهي المعية الخاصة، أو هذه المعية الخاصة بأل. نعم. وهذه هي المعية الخاصة. نعم. قال تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. في هذه الآيات بيان فضل الشهداء وأنهم ليسوا أمواتا وإن كانوا أمواتا في أحكام الدنيا، ولكنهم أحياء حياة برزخية عوض الله أرواحهم أجساما تتنعم بواسطتها، وهي حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح وهي حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح. تلد أنهارها وتأكل من ثمارها بعد حيث شاءت. نعم. هذا جزء الحديث. الحديث بعده وتوي إلى قنادة معلقة فوق العرش أو تحت العرش. نعم. شيخنا ترد أنهارها. ترد أنهارها وتأكل من ثمارها. نعيد أن نعم. أحسن الله إليكم. كما جاء في الحديث. كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح. نعم. نعم. وهي حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت تلد أنهارها وتأكل من ثمارها، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح. قوله تعالى ها في هيش نوم الله أعلم ما لدي كيفية الحياة. إذا قلنا في نوم في نوم ما تدخل في التفصيل. يعني البعث البعث نعم سماه مرقد يعني الوقود، يعني لأنهم كانوا في الأرض اجتمعوا حالة ترابا ثم بعثوا فصارت يعني أجسادهم اللي كانوا في الأرض مرقد مرقد راقدة في الأرض ثم بعثها الله فصاروا أحياء. نعم. أحسن الله إليكم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، يخبر الله تعالى أنه يبلو عباده بالخوف والجوع ونقص من الأموال، أي بضياع بعض الأموال التي في أيديهم أو تلفها، والأنفس كموت الأحبة من الأولاد والأقارب، والثمرات أي بنقص الزروع والثمار، وهذه كلها مصائب تحتاج إلى صبر. ولهذا قال تعالى وبشر الصابرين، أي بشرهم بما لهم من الجزاء الذي سيذكره سبحانه وتعالى في الآية التالية، الذين إذا أصابتهم وبشر الصابرين، أي بشرهم بما لهم من الجزاء الذي سيذكره سبحانه وتعالى في الآية التالية. نعم. صلى الله عليكم. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، يبين سبحانه وتعالى في هذه الآيات من هم الصابرون، وأنهم الذين يسلمون لقضاء الله وقدره ولا يعترضون عليه، بل يقولون إنا لله وإنا إليه راجعون، يتسلون بهذه الكلمة العظيمة. وقوله تعالى إنا لله، أي إنا ملك لله وعبيد له، يتصرف فينا كيف يشاء بمقتضى علمه وحكمته. وقوله وإنا إليه راجعون، أي في الدار الآخرة، قوله إنا لله أن يتصرف فينا، أن يتصرف فينا كيف يشاء بمقتضى علمه وحكمته. وإنا إذا رجعون في الآخرة. نعم أحسن عليكم. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يبين سبحانه وتعالى في هذه الآية ثواب الصابرين فقال أولئك عليهم صلوات من ربهم، أي ثناء الله عليهم في الملأ الأعلى، ورحمة أي يرحمهم الله سبحانه وتعالى. والصلوات إذا أطلقت وحدها دخلت فيها الرحمة، وإذا قرنت مع الرحمة صار المراد بها ثناء الله على عبده في الملأ الأعلى. وقوله وأولئك هم المهتدون، أي هم المهتدون في الدنيا والآخرة. وهذه هي البشارة، وهذه هي البشارة، بشر الصابرين بشارتهم أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم في هذه البشارة. يا لها من بشارة عظيمة، عليهم صلوات سلام من الله ورحمة وهم المهتدون في الدنيا والآخرة. هذه البشارة من الله تعالى، الله تعالى هو المبشر ورسوله صلى الله عليه وسلم هو المبلغ، وأهل البشارة هم المؤمنون. والبشارة عليهم صلوات من ربهم ورحمة، في عندنا مبشر ومبلغ البشارة ومبشر وبشارة. فالمبشر هو الله عز وجل، والمبلغ هو نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام، والمبشر الصابرون المؤمنون الصابرون، والبشارة أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله أكبر، بشارة عظيمة. نعم إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. في هذه الآية بيان أن من حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بالصفا والمروة. وسبب ذلك أن الأنصار كانوا في الجاهلية يهلون لمنات الطاغية، فإذا أهلوا لمنات الطاغية طافوا بالبيت وطافوا بالصفا والمروة. في المشلل كانت من المشلل وديد يهلون لها وهم قادمون إلى مكة من المشلل. نعم وكانوا يعني نضيف هذه. نعم وكان إيش وكان السلام عليكم. وسبب ذلك أن الأنصار كانوا في الجاهلية يهلون لمنات الطاغية. إذا قسم المشلل كما ثبت في الحديث. نعم يعني نضيفها من أن نعرض عنها إيش بس على حسب ما ورد في الحديث كانوا في المشلل. نعم صلى الله عليه. فإذا أهلوا لمنات الطاغية طافوا بالبيت وطافوا بالصفا والمروة. فلما جاء الإسلام تحرجوا من الطواف في الصفا والمروة، فأنزل الله تعالى هذه الآية لرفع الجناح. وأما السعي بينهما فهو ركن في الحج والعمرة على الصحيح. وقوله تعالى ومن تطوع خيرا، أي من تطوع خيرا في سائر العبادات من نوافل الصلاة. لا أقول في قول جمهور العلماء، جمهور العلماء. نعم والقول بأن السعي ركن هذا قول جمهور، والقول الثاني هو واجب، هو قول قوي اختارها موفق صاحب المغني. وهذا فيه يعني فيه توسعة لمن ترك السعي يجبره بدم هذا القول الثاني يجبره بدم، يعني في مخرج الآن يسيم في هذا العصر الناس يتركون السعي، وقول له وجاهته. وإذا قلنا في قول جمهور العلماء في قول جمهور العلماء نعم. وأما السعي بينهما فهو ركن في الحج والعمرة على قول جمهور العلماء. لا في قول في قول في قول لكن نحذف الصحيح على الصحيح نعم. وأما السعي بينهما فهو ركن في الحج والعمرة في قول جمهور العلماء. وقوله تعالى ومن تطوع خيرا، أي من تطوع خيرا في سائر العبادات من نوافل الصلاة أو نوافل الصيام أو غير ذلك، فإن الله شاكر عليم، فيه إثبات اسمين من أسماء الله. قوله فمن تطوع أي أي من تطوع خيرا في سائر العبادات من نوافل الصلاة أو نوافل الصيام أو غير ذلك، فإن الله شاكر عليم، فيه إثبات اسمين من أسماء الله هما الشاكر والعليم، لأن الله أطلقهما على نفسه. بعض الناس يظن قوله ومن تطوع يعني تطوع بالسعي، لا، السعي ما في تطوع، تطوع في سائر العبادات، السعي ليس فيه تطوع، لكن الطواف فيه تطوع، الطواف في أي وقت يطوف بالبيت. حديث يا بني عبد المناف لا تمنع أحدا طافا بهذا الذي صلى أي تسعة شاء من ليلة من نهار، هذا الطواف بالبيت. أما السعي والصلاة والعمرة ما في تطوع، ما فيه إلا يسعى سبعة أشواط في العمرة فقط، سبعة أشواط في الحج بس، ولا في زيادة، ما في تطوع، كل ما جاء يسعى ما في، لكن الطواف بالبيت فيه، كل ما دخلت المسجد الحرام لكان تطوف بالبيت في أي وقت من ليلة أو نهار. السعي لا، ليس لك أن تسعى في كل وقت، إنما تسعى سبع مرات في العمرة وسبع سبع أشواط في الحج بس، ولا تزيد، لا تزيد على سبعة أشواط في الحج ولا تزيد في العمرة، فلا تتطوع بالسعي. نعم، فبعض الناس يتوهم يقول ومن تطوع خيرا تطوع أي في السعي. نعم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، أي من يكتم الدلالات التي تدل على الحق والهدى الذي أنزل الله على أنبيائه ورسله من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، أي بعد أن بينه الله تعالى ووضحه للناس في الكتاب. والكتاب اسم جنس يشمل جميع الكتب المنزلة على الأنبياء والرسل، فهذا عليه هذا الوعيد الشديد، أولئك يلعنهم الله، واللعن هو الطرد، هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، ويلعنهم اللاعنون من الأنبياء والرسل والملائكة والمؤمنين والحيوانات أيضا. ثلاثة على الحق و الذين يكتمون نعم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، أي من يكتم الدلالات التي تدل على الحق والهدى الذي أنزله الله على أنبيائه ورسله من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، أي بعد أن بينه الله تعالى ووضحه للناس في الكتاب. والكتاب اسم جنس يشمل جميع الكتب المنزلة على الأنبياء والرسل، فهذا عليه هذا الوعيد الشديد، أولئك يلعنهم الله، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، ويلعنهم اللاعنون من الأنبياء والرسل والملائكة والمؤمنين والحيوانات أيضا، وكل فصيح وأعجمي كلهم يلعنه بلسان الحال أو بلسان المقال. صلى الله عليه وسلم والعافية. اللهم آمين. نعم. ثم استثنى الله من تاب فقال إلا الذين تابوا أي رجعوا عن هذا الذنب العظيم وهو كتمان العلم وأصلحوا أي أصلحوا أحوالهم وبينوا أي بينوا للناس ما كتموه فلا تصح توبة الكاتم للعلم إلا ببيان ما كتمه من العلم فأولئك أتوب عليهم أي أنهم إن تابوا وأصلحوا وبينوا فالله يتوب عليهم وأنا التواب الرحيم فهو سبحانه وتعالى يتوب على عباده ويوفقهم للتوبة ثم يقبل توبتهم فله الحمد وهو سبحانه يتوب فهو سبحانه وتعالى يتوب على عباده ويوفقهم للتوبة ثم يقبل توبتهم فله الحمد والفضل سبحانه وتعالى. إلا الذين تابوا إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. يبين الله تعالى في هاتين الآيتين حكم الكافر الذي مات على الكفر الأكبر بأن جحد توحيد الله أو أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة أو عبد غير الله وما أشبه ذلك من أنواع الكفر. فهذا إن مات على الكفر الأكبر فإنه خالد في اللعنة التي تتبعه في قبره وتلحقه إلى يوم القيامة وهو مخلد في نار جهنم لا يخرج منها أبدا الآباد. وذلك أن الله حرم الجنة على الكافرين. وفي هذه الآيات دليل على جواز لعن الكفار بالعموم وأما المعين فالصواب أنه لا يلعن. يعني فالصواب من القولين فالصواب من قول العلماء وأما المعين فالصواب من قول العلماء أنه لا يلعن. وأما المعين يعني في قول آخر نعم. وأما المعين فالصواب من قولي العلماء أنه لا يلعن. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قوله وإلهكم إله واحد أي معبودكم معبود واحد لا إله إلا هو أي لا إله غيره ولا معبود بالحق سواه. وهذه هي كلمة التوحيد. الرحمن الرحيم اسمان من أسمائه سبحانه وتعالى والرحمن أعم من الرحيم فهو رحمن الدنيا والآخرة والرحيم خاص بالمؤمنين. وفق الله جميع الطاعات ثبت الله جميع الطاعات.